بسم الله، نبدأ أول الفقرات تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة من سورتي الزخرف والدخان بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد إمام المسجد النبوي الشريف منذ عام 1434 للهجرة. ولد الشيخ أحمد بن طالب في مدينة الرياض عام 1401 للهجرة، وبالرياض طلب العلم على كبار المشايخ، وطلب العلم أيضا على كبار مشايخ المدينة النبوية، منهم جده لأمه الشيخ عبد المجيد الجبرتي رحمه الله إمام المسجد النبوي الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء. سيقرأ من سورتي الزخرف والدخان. سورة الزخرف تتحدث عن دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، ثم انتقلت لشبهة الكفار حين كذبوا بالحق وقالوا إن الرسالة كان يجب أن تنزل على رجل غني لا فقير يتيم. فقررت الآيات أن المال والجاه ليس ميزانا لكرامة الإنسان، ودعت للتمسك بالقرآن الكريم وتعاليمه العظيمة، وذكرت قصة موسى عليه السلام مع الطاغية فرعون لتأكيد أن المال ليس هو الأساس في الدعوة. وختمت السورة ببيان أحوال الآخرة، مبينة عظمة الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض. أما سورة الدخان فتثني على القرآن الكريم بألوان متعددة من الثناء، وتبشر المتقين ببشارات متنوعة، وتطوف بالنفس الإنسانية في عوالم شتى لتهديها إلى الصراط المستقيم ولترشدها إلى طريق الحق واليقين، كما تبرز فيها ألوانا متعددة من تهديد المشركين، تارة عن طريق تذكيرهم بالقحط الذي نزل بهم، وتارة عن طريق ما حل بالمكذبين من قبلهم، وتارة عن طريق ما ينتظرهم من عذاب مهين إذا ما استمروا على كفرهم. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفع

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. من سورتي الزخرف والدخان استمعنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد ضمن فقرتنا الأولى من تلاوات الحرمين. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن. ومن تلاوات الحرمين إلى القراءات العشر وفي هذه الفقرة تلاوة برواية ورش عن نافع للقارئ الشيخ بلال الشمسي والتلاوة من سورة الأعراف. القارئ بلال المختار الشمسي ختم حفظ القرآن الكريم وعمره 10 أعوام فاز بالرتبة الأولى لجائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وتجويده، كما ترشح لمسابقات عالمية عديدة. يقرأ من سورة الأعراف برواية ورش عن نافع. هذه الآيات تتحدث عن سنن من سنن الله التي لا تتغير ولا تتبدل، لعل القلوب ترق والنفوس تتذكر والعقول تعي. فبعد أن ساقت لنا الكثير من أخبار الماضين وقصت ما فيه الذكرى لكل قلب سليم، أمرتنا بالاجتهاد في طاعة الله والسير على طريق الأخيار لنسعد كما سعدوا، ونتجنب سبيل الأشرار حتى لا يصيبنا ما أصابهم. فقد جرت سنته سبحانه وتعالى أنه يمهل ولا يهمل، وأنه يبتلي الناس بحسن الحال وشدتها لعلهم يتضرعون إليه، وأن يفتح أبواب خيراته وبركاته لمن آمن به واتقاه، وأبواب عقوباته لمن كفر به وعصاه. ثم ذكرت الآيات طرفا من قصة موسى عليه السلام. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة